يقول: ما هو القدر الواجب لصلاة الرجل في بيت لبعد المسجد عن البيت؟ هذه المسائل تعطل الإنسان عن الصلاة، يصلي في المسجد ويعينها الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.